يحن لفقده ما كان يسمعه ويتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جزء أنطقه الله آية ومعجزة، فنزل لنا من المنبر وجعل يسكته حتى جعل إن كان ينصب حتى سكت. هذا يدل على أن الجمادات لها شعور بإذن الله، لها شعور بالأعمال الصالحة، بتقوى الله، بخشية الله، كما قال تعالى في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني الحجارة. هكذا النخل وهكذا غيرها من النباتات لها شعور بخالقها يليق بها، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الجمادات وهذه الأشجار وكلها لها شعور بخالقها يليق بها. سبحان الخلاق العليم، وفق الله جميعا. هل شاركت الملائكة في غير بدر وغزوات؟ جاء في بعض الأحاديث مشاركتها في حرب هوازن ويوم حنين. جمع السلام عليك بين هذا الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام إذا أنزل بقوم عذابا، وبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذبون عامة. لا أنزل على قوم، هم كلهم لا أنزل على قوم. طائفة اجتمعت مثلا في قرية وأظهروا منكر وعمة العقوبة، تعم الصالح والله. مثل اللي يغزون مكة في آخر الزمان ينزل بهم عقوبة في بيداء من الأرض فيخسف بأولهم وآخرهم. يعني ليست مخصصة يا رسول الله، كيف يخسر بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسر بهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. نسأل الله اللي نفاه النبي حرب العقوبات العامة، يعني تعم أهل الأرض كلهم. نعم. إنكار القلب هل يمنع حدوث العقاب العام؟ ما يكفي، لابد من إنكاره الفعل، القول والفعل مع قدرة، أما اللي ما يقدر يكفيه القلب. هذا يمنع العقوبة أحسن الله إليك؟ عنهم العقوبة عنهم، يعني ما يعاقب يوم القيامة، لكن تعم العقوبات العامة. ما شاء الله. هل صحيح مثلا من يقول أن الحيوانات والجمادات أفضل عند الله من عصاة المسلمين؟ لا هذا ما عليه دليل، أو ما عليه دليل، كلام ما له أساس. لأن عصاة المسلمين عندهم التوحيد، عندهم الإيمان الأساسي اللي يدخلون به الجنة ولا عذبوا، أنهم أصل التوحيد، لكن ظلموا أنفسهم كما قالت تعالى فمنهم ظل نفسه. هل هي أفضل من الكفار؟ نعم. هل هي أفضل من الكفار؟ لا شك الجمادات أفضل من الكفار. نعم. الذي يستطيع يغير بلسانه وغير بقلبه لو عذب هل يشمله العذاب؟ قد تهم العقوبات ويبعثوا على نياتهم وعلى أعمالهم الطيبة. لكن لو كان يستطيع بلسانه أحسن الله عليك. لو كان يستطيع أن يغير هذا المنكر بلسانه يستحق العقاب، إذا لم يفعل يستحق. ما شاء الله. الله يسلمك. دكتور قال القرآن بين الذين ينهون عن السوء بعد الإنكار العلني. نعم. القلب ما يكفي. القلب حتى بس النجاة إذا كان عاجز.